ابن ماجة ولا ابن ماجة؟ ابن ماجة. تذكرون البيت اللي قلت لكم مرة ولا ما ذكرناه لكم؟ يا صاحي نطق ماجة بالهاب لا لجاجة، يا صاحي نطق ماجة بالهاب لا لجاجة، يعني كلمة ماجة تنطق بالهاء ولا يقال ماجة. هذا الحديث كتبته يا صاحي، صاحي يعني ايش؟ صاحي ان شاء الله، نقول يا صاحي يعني يا صاحب. يا صاحي انطق ماجة بالهاء بلا لجاجة، بالهاء بدون همزة. يا صاحي انطق ماجة بالهاء بلا لجاجة. وصاحي زيدوا هذه بس عشان الاخوان ضحك عشان نقصد انه صاحب. وقولهم يا صاحي يعني يا صاحب، قال الملحة وقولهم يا صاحب وقولهم في صاحب يا صاحي الصاني معنى منه باصطلاحي، او كذا البيت ولا وفي الملحة، لكنه يشير الى ان الترخيم وقع في صاح مع اختصاصه بالاسماء المفرده شدودا لكثره رواجه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.